تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. آمين يسوع آمين. حتى ولو خنا يبقى آمينا دائما إلى مدى الحياة إلى مدى الحياة. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. جميل يسوع جميل واسمه عمانوئيل. لما اخدمه انا للجزاء والبس الاكليل والبس الاكليل. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. عزيز يسوع عزيز وكلامه لي لذيذ بالنعمتي قد ضمني فصرت له تلميذ فصرت له تلميذ. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. قرب مجيء يسوع وتنتهي الحروب فصار يا مؤمن دائما ولا تكن مغلوب ولا تكن مغلوب. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعود لك عن السنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. حارب واعمل جهدك وصوب السهام لكنني بقوة يسوع غالي. على الدوام غالب على الدوام. تقدم يا شعبي God.